الغابق عجبا يا سبحان الله كيف الغابق كيف الغابق جلب الغد المرة والمصابق والمصابق باعه وشراه معاه وعم الوابق عم الوابق والحميد الله ويا عجب يا عجبا ويا سبحان الله كيف الغابق كيف الغابق جلب الغد المرة والمصابق I'm the one.